بالمعنى المفتاح اللي كان في الفتره الاولى العام بره من واحد بره يسمي وتثبت الفيديو شكله كده بيتحرر على كيك كيك كيك يا حرام لكن نفسه عشان ما لقيتش واحد ما دافعش يقول لك انا جبت تلفزيون عشان اتفرج على حاجات كبيره مش بيعرفش كده مش بيفلسفه كده ماشي خلاص لو هيتفرج على حاجات كبيره يبقى ايه ماشي خلاص مفترض ماشي يبقى الاحكام شرعيه عمليه عشان بتنجي على ايه على عمل على فعل هذه الاحكام العلم بها يكتسب لان عند العلم علمان علم ضروري وعلم مكتسب العلم الضروري هو الذي لا يحتاج الى نظر ولا الى دراسه ولا الى تحصيل فعلم الفطره علم العقيده كل مولود كل مولود يولد على فكره اباه وهو دان او يوم الدفان او نحوه العلم بالمتوكلات شيء الذي توفر لديك بلد اسمه بغداد عاد الله المسلمين ما في من مرض مدينه حصل هل يفتي انسان انه انتبه في مطلق العلم بالحاس الخمس ان الناس حرقها مثلا هل حد ينكر بك مش محتاج تقول في الله وتقول لي بتحرق الكهرباء خلاص ده مش علم ضروري ما عدا العلم الضروري يسمى علم مكتسب تباقي علوم الشريعة علم الفقه علم التفسير علم الأصول علم الحديث علم اللغة علم التاريخ أي علم كيمياء طبيعة فيزياء طب هندسة سمي علم مكتسب وحصله الدارس فيكتسبه درست علم الطب حتى طبيب درست علم الهندسة حتى مهندس درست علوم الدين كثير مفهوم علم الفقه علم مكتسب وحصل بالدراسة والتحصيل بالبحث بالاستقصاء فقالوا العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من فين طيب احسن منين من الادله التفسيريه من الادله التفسيريه طيب نرد وفق الاخوان ان شاء الله بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم يبقى الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية الدليل التفصيلي هو الدليل الذي لا يحتاج إلى مبين واضح له رأي واحد من القرآن من السنة من الإجماع كل ما صح استنباط الفقه منه ده معنى الفقه. طب الشريعة، الشريعة كلمة في اللغة العربية من الشرعة، والشرعة هي مورد مياه الإبل، مكان اللي تشرب منه الإبل، واختار الفقهاء مورد مياه الإبل لعلة، الإبل فيه أنفة فلا يشرب إلا من مكان جاري والمكان الجاري له مبدأ وله منتهى عشان الصب الماء لا يجري إلا إذا صب في مكان فقالوا الشريعة هكذا أحكام لها مبدأ الله سبحانه وتعالى ومنتهى هو المكلف أنا وأنت الذين طلب منا أن نطبق هذه الأحكام فالشريعة عبارة عن أحكام نزلت من قبل الله عز وجل إلى الأرض طلب من العباد من المكلفين تطبيق هذه الأحكام تشمل أحكام عقدية خاصة بالعقائد أحكام خلقية خاصة بالأخلاقيات أحكام عملية خاصة بالفقه الإسلامي هذا الجانب اللي احنا هندرسه في مادة الشريعة عشان كده بنقول الشريعة أعم من الفقه الشريعة أعم من الفقه فكل شريعة فقه وليس كل فقه شريعة فقه أخف بدأت بتعريف الفقه لتقريب المفهوم كل كتب التاريخ في